المرأة في آخر الوقت. تساوي إيه؟ إن حارت المرأة في آخر الوقت. أيوة. يعني أنا يبدو والله أن ينبغي المرأة تنظر إلى تبارك وتعالى أن تعجل تأخيرا إذا كانت معتادة أو كذا، غير معتادة المحافظة على أو الوقت لشيء معروف. ويزداد هذا هذه الأهمية مخافة يفوت الوقت، لكن لنفترض أن فات الوقت على هذه الحال ولم تكن صلت تلك الصلاة، فهل ترون بالقضاء؟ أنا أعلمه طبعا أن النصوص معروف أنها تخرج بعد القضاء إلا للشافعية. هل ترون هنا على القضاء كذلك شيخنا؟ أرجو أن يكون جوابك عن سؤالي بكلمة واحدة. هذا السؤال من تعني به؟ المرأة الحائض التي أخرت في آخر وقت، التي قصرت يعني ولم تبكر، كانت في آخر حيضتها مثلا بإمكانها أن تصلي مثلا يعني تدخل وقت العصر ويعني جاءها دم الحيض. دخل وقت العصر وحاضت. اي نعم. ولم تكن قد صلت الظهر. اي نعم، لكن شوف نعم تفريغ وتقصير يعني ما تأجل تأخر الظهر حتى دخل وقت العصر. يا اخي الله يهديك. امين. طول بالك علي شوي. امين. حاضت في وقت العصر ولم تكن صلت الظهر، أكذلك؟ بلى. طيب. لماذا لم تصلي الظهر وهي بعد طاهر؟ اي نعم. تأجيلا يعني تأجيلا إلى الحق. تأجيلا إلى؟ حتى يعني كسرت فقط. يعني السؤال الآن، لم تصلي الظهر في وقت العصر كما لو كانت رجلا. عفوا نعم في وقت الظهر أنا أخطأت. كما لو كانت رجلا. لا فرق بينهما. طيب فأنت تعرف حكم الرجل فهو لا يقضي لأنه لا قضاء، فهي أيضا لا تقضي. آثمة كيف لا؟ إلا إذا كان العذر. ليش أنا مضربك مثال بالرجل؟ إلا إذا نوت الجمع مثلا بين الظهر والعصر لرفع حرج. نعم. فحينئذ لا إثم عليها ولا قضاء عليها كالعصر. أي نعم. أو إذا نوت سوريا شيخنا. إيه؟ أو إذا نوت أن تجمع سوريا. جمع سوريا عند المرأة. فاهم يا أخي. يعني برضه يدخل في العذر هذا؟ طيب بعدين ما جمعت سوريا لماذا؟ اي نعم نعم الله يحفظك. هذا شيخ ما عليك بخير.